الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب الإقرار. لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، ولو هازنا بلفظ أو كتابة، لا بإشارة إلا من أخرس. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح ولزمة. وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، ويكون من رأس المال، وبأخذ دين من غير وارث لا إن أقر لوارث إلا ببينة. والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حالة الإقرار للموت عكس الوصية. وإن كذب المقر له المقر وإن كذب المقر له المقر وإن كذب وإن كذب المقر له المقر المقر المقر نعم وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار، وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا كتاب الإقرار، وهو آخر كتب الفقه على ما جرى عند جماهير العلماء. والإقرار هو الاعتراف، وهو الاعتراف بالحق، والإقرار مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على ماعز بن مالك الأسلمي وعلى الغامدية وعلى الجهنية لما أقروا به. وقد بعث عليه الصلاة والسلام أنيس، قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ممن يصح الإقرار؟ قالوا: لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار. المكلف هو البالغ العاقل، المختار غير المكره، لعموم قول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولما جاء في الحديث: رفع القلم عن 3، الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولو هازلا، لو أقر وهو يمزح غير قاصد أو لاعب أو هازل، فإن إقراره معتبر سواء باللفظ أو بالكتابة. لا بالإشارة إلا من أخرس، إذا كانت الإشارة مفهومة منه، لأن الإشارة من الأخرس تقوم مقام النطق كما سبق في العقود. قال: لكن لو أقر صغير أو قن، صغير الذي لم يبلغ، القن الذي هو ليس بحر، أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح. هذا المأذون له بالتصرف، فالصغير قد يكون عنده معرفة بالبيع والشراء وهو لم يبلغ، فيؤذن له بالبيع والشراء. فإذا أقر فيما أذن له به من البيع والشراء وما جرى مجراه، فإنه يصح إقراره. قال: ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح إقراره ولزمه، لأنه غير مكره، والدينار أكثر من الدرهم، وإقراره لعمر غير إقراره لزيد. قال: وليس الإقرار بإنشاء تمليك. لا يعتبر الإقرار تمليك، وإنما هو إخبار بما في نفس الأمر. قال: فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد. ويصح لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة ولا تنافي الإقرار به. قال: ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث بإجماع العلماء. مريض مرض الموت أقر، تراكم ترى يقر بأني أخذت من فلان 100,000 وفلان هذا غير وارث، يصح إقراره بإجماع العلماء ولو كان ذلك في فراش الموت. لماذا؟ لأنه غير متهم في حق من أقر له، ويكون من رأس المال، يؤخذ هذا المبلغ الذي أقر به من رأس ماله كما لو أقره في صحته، وبأخذ دين من غير وارث لأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط للنفس، فكانت أولى بالقبول بخلاف الإقرار للوارث لأنه متهم. قال: لا إن أقر لوارث إلا ببينة. أقر لأحد أولاده، أقر بأن فلان له 10,000، لا يقبل إقراره لابنه الوارث إلا بالبينة. ما البينة؟ أني أخذتها منه دينا، أني منعته إياها وما جرى ذلك. كما سبق في الوصية أنها لا تجوز للوارث إلا بالبينة أو بإذن جميع الورثة. قال: والاعتبار بكون من أقر له وارثا أولا حال الإقرار للموت. متى يعتبر أنه وارث؟ حال إقراره لا حال الموت، لأن الإقرار تعتبر فيه التهمة، فاعتبرت حال وجوده كالشهادة عكس الوصية، فالاعتبار بها في حال الموت. وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار. أقر علي لزيد فقال زيد: لا، ما هو صحيح، فإقرار علي يبطل عندئذ، وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء. ليه؟ لأنه مال بيده لا يدعيه غيره. والوجه الثاني أن هذا المال المقر به يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه، لأنه بإقراره أنه ليس له خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له، وكل واحد منهما ينكر ملكه لهذا المال، فصار كالمال الضائع الذي يرد إلى بيت المال. نعم. فصل: والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق، ولدار أو بهيمة لا، إلا إن عين السبب، ولحمل ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل، وحيا فأكثر فله بالسوية. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه، لا إن بقي على تكذيبه حتى مات. هذا الفصل في الإقرار لغيره. يقول: والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها، ولأن يد العبد كيد سيده. ولمسجد، أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه، نحوه كالثغر وكالقنطرة، يصح ولو أطلق إذا لم يعين لهذا سببا، مثل لو أقر أن وقف فلان غلة الوقف لكذا، لأنه إقرار ممن يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب، ويكون لمصالح هذه المسجد والمقبرة والطريق والقنطرة والثغر وغيره. ولو أقر لدار أو بهيمة لا، لأن الدار لا تجري عليها الصدقة غالبا بخلاف المسجد والبئر، ولأن البهيمة لا تملك وليس لها أهلية الملك، إلا إن عين السبب بأن أقر بأن هذا كان غصبا أو عارية أو استئجارا. قال: ولحمل، لحمل آدمية، أقر للحمل في البطن بمال ولم يعزه إلى سبب، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح، فصح الإقرار له كالإقرار المطلق. فإن ولد هذا الحمل ميتا أو لم يكن حمل بالأصل حمل كاذب كما يقال بطل الإقرار، لأنه إقرار لمن لا يصح أن له أن يملك. وإن ولدت الحمل حيا وميتا فالمقر به للحي بلا نزاع، وإن ولدت حيا فأكثر أكثر من واحد فهو لهما بالسوية، سواء كان ذكر وأنثى أو كان أنثيين أو ذكرين. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر وسكت، قالت هذا زوجي وسكت، صح الإقرار ويرث كل منهما الآخر بالزوجية، لأن السكوت على هذا تقوم مقام الإقرار بينهما. أو جحده ثم صدقه، جحده الزوجية ثم صدقه صح الإقرار بعد وورثه لحصول الإقرار والتصديق، لا إن بقي على تكذيبه حتى مات. قالت هذا زوجي، قال لا تكذبين، ثم قال لا صادقة يصح إقراره، لكن إذا استمر في تكذيبها حتى مات فإنه لا يرثها ولا تكون زوجة له، لأنه متهم في تصديقه بعد موته. نعم. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو أتزنها أو اقبضها فقد أقر. لا اتزنها، اتزن الألف يعني أوزنها لك، نعم فقد أقر. فقد أقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك، وبلى في جواب أليس لي كذا، أليس عليك كذا إقرار لا نعم إلا من عامي. وإن قال اقضي ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف فقال نعم، أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق، أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد أقر. وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كلا إن شاء زيد فله علي دينار، أو أخره كلاه علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج، لا إلا إذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال، فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. هذه من مسائل الإقرار، وهو ما يحصل به الإقرار وما يغيره. من ادعي عليه بألف قال نعم أقر، أو قال صدقت أيها المدعي، هذا يعتبر إقرار، أو قال أنا مقر هذا إقرار، أو قال أخذها، ترى يطلب كيف لنا ألف، قال يلا خذها، هذا إقرار. أو اتزنها إذا كانت مما توزن، أنا أطلبك ألف جرام، يبقى يلا أوزنها، فهذا إقرار. قال أو اقبضها، كل هذا فقد أقر، لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي وتنصرف إلى الدعوى، لأنها وقعت عقبها، وقع تصديقه وإقراره عقب هذه الدعوى. لا إن قال أنا أقر فليس هذا إقرار، بل هذا وعد، أنا أقر، تقر بماذا؟ سكت، لا يعتبر هذا إقرار وإنما هذا وعد. أو قال لا أنكر، ترى يا فلان أطلبك ألف، قال ما أنكر، لا يكون هذا إقرار، لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، بينهما قسم آخر هو السكوت. أو قال خذ، لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني، كلمة محتملة. أو اتزن أو افتح كمك، لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به. وبلى في الجواب، في جواب أليس لي عليك كذا، تعتبر إقرار، ألست أسلفتك 100,000، قال بلى، هذه تعتبر جواب، تعتبر إقرار. إذا قال نعم هل يعتبر إقرار؟ قال لا نعم إلا من عامي، ما يفرق بين بلى ونعم. ألم أقرك، ألم أسلفك 100,000؟ قال نعم. فنعم من العامي تعتبر إيش؟ تعتبر إثبات، لأنه ما يفرق العامي بين بلى ونعم. نعم إلا من عامي. فقد جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أنه قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أتعرفني يا رسول الله؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. ففيه صحة الجواب ببلى، وإن لم يكن قبلها نفي. وإن قال اقضي ديني عليك 1,000، أو قال هل لي أو إن لي عليك 1,000، قال نعم، فهذا يعتبر إقرار، يعتبر ماذا؟ إقرار، لأن نعم كلمة صريحة في التصديق. طيب إذا قال أمهلني يوما أو اصبر حتى أفتح الصندوق، قالوا هذا إقرار، لأنه طلب المهلة، لأن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه. أو قال له علي 1,000 إن شاء الله، فقد أقر له به. أما إذا قال له علي 1,000 إلا أن يشاء الله، فهذا علق الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع. أو قال زيد، فقد أقر له بال1,000، له علي 1,000 لا تلزمني إلا أن يشاء الله. قال وإن علق بشرط لم يصح، علق الإقرار بشرط، شرط سابق أو شرط لاحق لم يصح، سواء قدم الشرط كأن يقول إن شاء زيد فله علي 1,000، أو أخره كأن يقول لزيد علي دينار أو 1,000 إن شاء زيد أو قدم الحاج، فهذا لا يعد إقرارا إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار، فيلزمه في الحال حتى لو لم يجئ هذا الوقت، لأنه أقر له بالدينار، بدأ بالإقرار به فعمل. فإن فسره بأجل أو وصية، قال إن جاء وقت كذا أي الأجل أو الوصية يقبل قوله باليمين، بيمينه، لأن ذلك لا يعلم المراد منه إلا منه. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق، لم يكن مقرا، لأن هذا وعد بتصديقه وليس بالإقرار به، وعد بتصديقه له في شهادته، وهذا لا يعتبر تصديق. نعم. نعم. ولا ما فيها مزح يعني، ولا فيها زح. ها؟ ما فيها مزح. الإقرار ما في مزح. نهاية. نعم. نعم. ويلزمه. يلزمه، لأنه يقبل منه من المكلف المختار ولو كان هازلا. فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. إذا قال له علي من ثمن خمر 1,000 لم يلزمه شيء. وإن قال 1,000 من ثمن خمر لزمه، ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه 10، في له علي 10 إلا 6، و5 في ليس لك علي 10 إلا 5، بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، وأن يكون من الجنس والنوع، فله علي هؤلاء العبيد 10 إلا 1 صحيح، ويلزمه 9، وله علي 100 درهم إلا دينارا تلزمه 100، وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها، لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. طيب، هذا الباب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره، الإقرار الاعتراف. إذا قال له علي من ثمن خمر 1,000 لم يلزمه شيء، لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف، وثمن الخمر يجب ولا ما يجب؟ ما يجب ولا يصح. أو ثمن مخدرات أو بلاطة حشيش أو هروين، هذه كلها لا يقبل الإقرار بها لأن الثمن فيها لا يقبل. وإن قال له علي ألف من ثمن خمر لزمه. ليه؟ لأنه أقر له بالألف، وقد لا يقره ذلك أنها من ثمن الخمر. لزمه بقوله له علي ألف. طيب هل يصح الاستثناء في الإقرار؟ قال ويصح الاستثناء النصف فأقل، لأن هذا في لغة العرب كما قال جل وعلا في آية العنكبوت: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فيلزمه 10 في قوله له علي 10 إلا 6، لأن 6 استثناء باطل. ويلزمه 5 إذا قال ليس لك علي 10 إلا 5، لأنه استثنى النصف والاستثناء من النفي يعتبر إثباتا. قال بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، أن يأتي بكلام أجنبي بين المستثنى منه والمستثنى، بل يكون متصلا، وأن يكون من الجنس والنوع، من جنس المستثنى ومن نوعه. له علي 10,000 إلا 5,000، هذا النوع واحد مال. له علي 10 تولات عود إلا 5، جنس واحد ونوع واحد. فلو قال فله علي هؤلاء العبيد 10 إلا واحدا، فالاستثناء صحيح، فليس له إلا 9 منها، فيلزمه 9. وإذا قال له علي 100 درهم إلا دينارا، الدرهم جنس وهي فضة، والدينار جنس وهو إيش؟ ذهب، لم يلزمه إلا 100 درهم. لو قال أنا أقر له بماذا؟ بـ1,000 ريال إلا $100، استثناء 100 دولار ما لها اعتبار، لأنه أقر له بـ1,000 ريال لأنها جنس واحد. في رواية أخرى في المذهب أن النقدين جنسهما واحد، الذهب والفضة، والعملات جنسها واحد فتقبل. لو قال له هذه الدار إلا هذا البيت قبل، ولو كان هذا البيت هو أكثرها، لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى منه، فالمقر به معين. لا إن قال له هذه الدار إلا ثلثيها أو 3/4 فلا يصح. ولو قال له الدار ثلثاها أو نصفها أو أنها عارية أو هبة، عمل بالثاني في قوله ثلثاها أو نصفها أو عارية أو هبة، يعمل بهذا، كقول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. والاستثناء يصح من الاستثناء، لأن الله قال: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، هذا استثناء من استثناء. نعم شيخ، اختلاف العملات لا يصح يا شيخ. ها؟ اختلاف العملات لا يصح. إذا أقر له قال فلان يطلبني، عيسى يطلبني 1,000 ريال إلا 100 يورو، استثناء 100 لا يصح على المعتاد في المذهب. صحيح. الوجه الثاني، الرواية الثانية أنه يصح ذلك. نعم. ها؟ حتى لو كانت غير أعلى، لأن هذا جنس وهذا جنس. لكن الذهب والفضة لا يصح. والذهب والفضة كذلك، لو قال له علي 100 درهم إلا دينارا لم يصح في معتمد المذهب. الرواية الثانية هي التي يصح لأنها جنس واحد. نعم. فصل: ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر به، للمقر له. وإن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، أو ملكه لعمر وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمر، وغصبته من زيد وملكه لعمر وملكه لعمر فهو لزيد ولا يغرم لعمر شيئا. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مئة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. نعم، هذا الفصل في من أقر بشيء لغيره. قال: ومن باع أو وهب أو عتق عبدا، باع عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل إقراره لأنه إقرار على غيره، قد باع العبد أو وهبه أو اعتقه. قال: ويغرمه للمقر له، أقر بأن هذا العبد ليس له وباعه، صح البيع لكن يغرم قيمته لمن أقر له أنه له هذا العبد. وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، فهو لزيد لإقراره له به ولا يقبل رجوعه، يقول لا بل هو لعمر. أو قال: ملكه لعمر، ملك هذا العبد لعمر، وغصبته من زيد، فهو لزيد لأنه إقرار باليد له، ويغرم قيمة هذا العبد لمن؟ لعمر، لأنه غصبه من زيد، لأنه أقر له بالملك ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد. إن قال: غصبته من زيد وملكه لعمر، فهو لزيد لإقراره باليد له لأنه غصبه من زيد، ولا يغرم لعمر شيئا لأنه إنما شهد له به، شهد به لعمر كما لو شهد له بمال بيد غيره ليتخلص أو لئلا يملكه إياه. قال: ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مئة دينار على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر يلزم المقر نصفها، وهو أحد الابنين يلزمه 50 دينار لا المئة، نصف هذه المئة 50 لأنه أقر بها، إلا أن يكون المقر عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذ المئة كلها، فيأخذ المئة وتكون الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي، لأن هذا الابن إنما يرث النصف، ولأنه لا يقر إلا على نفسه أو بما يملكه بنفسه. نعم. باب الإقرار بالمجمل. إذا قال لا له علي شيء وشيء أو كذا وكذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول، فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول، وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة، وله علي كذا وكذا، له علي كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب، درهم أو درهما. نعم، لزمه درهم، وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره. وله علي 1000 ودرهم أو 1000 ودينار أو 1000 وثوب أو 1000 إلا دينارا كان المبهم من جنس المعين. هذا إقرار بالمجمل. ما المجمل؟ أن يعترف بأكثر بأمرين أو أكثر، وقيل المجمل أن يعترف بأمر غير مفهوم، وضد المجمل المفسر. وش حكمها؟ إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا إقراره يصح، فإذا قيل له فسر هذا الشيء وهذا الكذا يلزمه تفسيره بغير خلاف بين العلماء. قال لا ما نفسر، أبقى على إجمالي، فإن أبى حبس حتى يفسر لأنه امتنع من حقه من حق عليه فيحبس به. فإذا امتنع من البيان والتفسير لهذا الحق المجمل قيل للمقر المقر له فسره أنت، قال أطلب السيارات وكذا وإبل، ثم يسأل المقر فإن صدقه يثبت عليه، وإن أبى جعل ناكلا وقضي عليه بالنكول. قال ويقبل تفسيره بأقل متمول، لأنه شيء أقل ما يتمول أن يشرى بقيمته بالمال شيء فيقبل. قالوا فإن مات قبل تفسير هذا الإقرار المجمل لم يؤاخذ وارثه بشيء حتى لو ترك وراءه تركة، لاحتمال أن يكون ما أقر به قذف أو عرض أو غير مال. ولو قال له علي مال عظيم أو مال خطير أو مال كثير أو مال جليل أو مال نفيس يقبل تفسيره بأقل متمول، لأنه ما من مال إلا وهو عظيم، وإن كان يختلف عظمته نسبية بين الناس. إذا قال له دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة لأنها أقل الجمع. لو قال له علي كذا وكذا درهم، ننظر في قوله درهم، إن قال درهم بالرفع أو درهم بالنصب يلزمه درهم واحد، فعلى الرفع تقديره له علي شيء هو درهم، وأما بالنصب فلأن درهم تمييز لما قبله، فكان حكمها كالتفسير. وإن قال له علي كذا وكذا درهم أو وقف عليه له علي كذا وكذا درهم وسكت، وقف عليه أي وقف على ساكن، لزمه بعض درهم ويفسره. لو قال له علي ألف درهم له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينار، كان المبهم في هذه الأمثلة ونحوها من جنس المعين، لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى. مثاله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فيقبل بالتفسير الأول، يقبل بالتفسير الأول. هذا الإقرار بالمجمل. وفي باب القضاء هذا الإجمال يزال بماذا؟ بالتفسير وطلب البيان، فإن أبى يحلف، فإن أبى يسجن حتى تؤتى الحقوق لأهلها. نعم. والإقرار كما يقال هو أقوى الأدلة، وفي القوانين الاعتراف سيد الأدلة، سيدها لأنه أقواها الذي لا يحتمل الالتباس كالشهادة، وسواء الإقرار بالصوت أو كتابة، أن يكتب كتابة ويختم عليها ويشهد عليها فهذه كالإقرار، إلا إن نفى الكتابة عنه. نعم. الله يحفظك يا شيخ. بأقل متمول يعني أقل شيء، أقل ما له قيمة بالمال، بريال حسب عرف البلد، ب5 ريال بنصف ريال. نعم. فصل. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، ومن درهم إلى 10 أو ما بين درهم إلى 10 لزمه 9، وله درهم قبله درهم وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه 3، وكذا درهم درهم درهم، فإن أراد التأكيد فعل ما أراد، وله درهم بل دينار لزمه، وله درهم في دينار لزمه درهم، فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه وله درهم في عشرة لزمه، لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه، أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة، أو يرد الجميع فيلزمه أحد عشر. وله تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني. وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما، وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا أجرة ما بقيت. وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه. هذه مسائل متفرقة في هذا الفصل. فإذا قال له، قال المقر للمقر له: له علي ما بين درهم وعشرة، نوخر الدرهم نوخر العشرة، وش يبقى؟ ثمانية، لزمه ثمانية دراهم لأنها هي ما بين الدرهم والعشرة. فإن قال لا، له علي من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة، لأن ما بين الدرهم إلى العشرة كم؟ تسعة، عشرة ناقص واحد تسعة، لأن إلى، لأنه جعل العشرة غاية والغاية غير داخلة، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل لا يكون فيه الصيام. لو قال له علي درهم، قبله درهم وبعده درهم، كم صارت؟ ثلاث دراهم. أو قال له علي درهم ودرهم ودرهم، لزمه ثلاثة دراهم. لو قال له وكذا درهم درهم درهم، لزمه ثلاثة دراهم. إن قال أنا أردت التأكيد، يرجع إلى نيته مع يمينه، قولي درهم درهم درهم أردت التأكيد، نقول لن يقبل قولك لكن احلف، لأن العبرة بالإقرار بلفظه، فإن كان فيه اشتباه زال الاشتباه بيمينه. ها؟ أي الله أعلم هل أراد التأكيد أو أراد التعدد. الذي يفصلها يمينه، يفصلها ماذا؟ يمينه. قال إن قال له درهم ثم قال لا بل دينار، يلزمه عليه درهم ودينار، لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدمي ولا يصح رجوعه، فيلزمه كل منهما الدرهم والدينار. إن قال له درهم في دينار، يلزمه درهم لأنه هو الذي أقر به دون الدينار. إن قال أردت العطف أي درهم ودينار، أو أن معنى مع درهم مع دينار، يلزمه الدرهم والدينار، قال لزماه. طيب إذا قال له له درهم في عشرة، يلزمه درهم واحد ما لم يخالف عرف بلد المقر، لا المقر له، يرجع في ذلك إلى عرف البلد، أهل بلد المقر واستعمالهم، فيلزمه مقتضاه أي مقتضى عرفهم واستعمالهم. أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة، قال له درهم في عشرة يريد الحساب، قال يلزمه عشرة دراهم لأنه حاصل الضرب عندهم، عشرة في واحد في عشرة. فإن أراد الجمع فيلزمه أحد عشر درهما، درهم في عشر وراد الجمع فيلزمه درهم زائد عشر، المجموع أحد عشر. وإن قال له تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل ليس له، ليس بإقرار في الثاني، إقرار بالتمر الجراب لا، إقرار بالسكين القراب لا، إقرار بالثوب المنديل لا، لأن الإقرار لم يتناول الظرف الذي يحتويه. إن قال له خاتم في فص أو سيف بقراب، يكون إقرار بهما، لأن الفص أين يكون؟ في الخاتم، والسيف أين يكون؟ في غمده في جرابه، فالفص جزء من الخاتم، والباء في قوله بقراب هي باء المصاحبة، كأن يقول سيف مع غمده أو مع قرابه. قال إقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف الإقرار بالأرض يشمل ما عليها من بناء وزرع وغيره. قال فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت، لأنه غير مالك لهذه الأرض. وفي رواية أخرى، رواية مهنة عن الإمام أحمد، أنها هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له إلا موضعها وهو موضع الشجرة. قال ولا أجرة على صاحبها ما بقيت، وليس لرب الأرض قلعها، وثمرتها للمقر له. ولو قال له علي درهم أو دينار، درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه، يرجع في تعيينه إلى إقراره المجمل، يطلب منه تفسيره، لأن درهم أو دينار هذا محل تشكيك وتردد، فيلزمه أن يعين أحدهما كما قلنا في الإقرار. نعم نعم. خاتمة. أصبر. الحس رأس كوعك. يقول قال أحدهما إن لي عندك 1000، فقال الحس رأس كوعك، هذا ما أقر له، صارت دعوة، لم يقر له بذلك. لكن لو قال أنا أقر لك 1000 لكن الحس رأس كوعك حتى أعطيك إياها، هنا يلزمه الإقرار. نعم الحس رأس كوعك يعني من باب التعجيز. أي نعم. سم له علي من ثمن الخمر 1000، له علي من ثمن الخمر 1000 لا يصح، لأن هذا له علي 1000 من ثمن الخمر. ينظر في من ثمن خمر هل لها علاقة بالألف ولا ما لها علاقة بالألف، حتى يتبين به التفسير والتأكيد. نعم لا، تقديم هذا غير تأخيرها، تقديمها اعتماد، أما لو أخر محتملة. بسم الله. نعم. خاتمة. إذا اتفق على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته، فقول مدعي الصحة بيمينه، وإن ادعى شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه، فالمقر به بينهما. ومن قال بمرض موته هذا 1000 لقطة فتصدق به ولا مال له غيره، لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. اللهم اجعلني ممن أقر. نعم بك. نعم هذه نختم بها حنا إن شاء الله. هذه الخاتمة لباب الإقرار، لكتاب الإقرار. قال إذا اتفق على عقد، عقد بيع، إجارة، مشاركة، عقد رهن، عقد مصانعة، وادعى أحد المتعاقدين فساد العقد بأنه حين العقد كان صبيا أو مجنونا، وادعى الآخر صحة العقد وليس بينهما بينة، فقول مدعي صحة العقد باليمين، هذا على المذهب، على المذهب أنه يقبل قوله بيمينه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات، لأن الأصل في العقود الصحة، كدعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبعد منه لموليته. إن ادعى شيئا بيد غيرهما، وهذا الشيء شركة بينهما بالسوية، ناقة، هذه الناقة لي ولفلان شراكة لكن هي بيدي ثالث، فإن أقر لأحدهما بنصفه، أقر الثالث لأحدهما بنصفه، فالمقر به بينهما بالسوية. لماذا؟ لأن لاعترافهما أنه لهما على الشيوع، فكان الذاهب منهما والباقي بينهما. ومن قال بمرض موته، اسمعوا هذه الألف لقطة تصدقوا بها، وليس له مال غير هذه الألف، لزم الورثة الصدقة بجميع الألف. ولو قالوا لا تسذب، كذبوه في أنها لقطة، يلزمهم أن يتصدقوا بها، لأنه أقر بأن الألف كلها لقطة. قال: ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو كان مميزا. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم وهو ابن 8 سنين وقبل إسلامه. التمييز متى يبدأ؟ تمييز الطفل من 7 سنين. قال: قال البخاري: كان ابن عباس وأمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على ابن صياد وكان صغيرا كما في الصحيحين. أو قال قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقبل إقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على أبي طالب وهو في النزع فلم يقل لا إله إلا الله، وعرض الإسلام على الصبي اليهودي الذي يخدمه وكان أبوه على رأسه فأشار إليه فقال أي نعم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كنيسة فإذا هو بيهود، وكان يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي عليه الصلاة والسلام أمسكوا، وكان في ناحية الكنيسة رجل مريض، فقال لهم النبي: ما لكم أمسكتم، أي سكتتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء هذا المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أمته، فقال: هذه صفتك وهذه صفة أمتك. قال هذا المريض اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: واروا أخاكم. ختمها بقوله رحمه الله: اللهم اجعلنا ممن أقر بها، أي بكلمة التوحيد، مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم. ما هو هذا؟ هذا العلم ونفع الناس في هذا المتن، متن الدليل، وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات وأهل الأراضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن سائر علماء المسلمين ومن سائر العباد، يتقبل منا ومنهم صالح العمل، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وبه ينتهي الكلام على هذا المتن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الله ذلك موجبا للزلف لديه بالمرضيات ومباعدا لنا عن أسباب سخطه والعقوبات، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كم أخذنا في المتن؟ أخذنا فيه نحو من 3 سنوات. من 3 سنوات. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما يكتب أجرك يا شيخ.